ومن فيهن أنت الحق ووعدك الحق وقولك الحق ولقاؤك حق والجنة حق والنار حق والنبيون حق والساعة حق. فشهادة النبي صلى الله عليه وسلم أن النبيين حق ضمن ما ذكر من أصول الإيمان العظيمة كالإيمان بالله وبوجود الجنة والنار وقيام الساعة، وتقديمه ذلك بين يدي دعائه وقيامه دليل على أهمية الإيمان بالرسل والأنبياء ومكانته في الدين. فتقرر وجوب الإيمان بالرسل وأنه من أعظم دعائم هذا الدين ومن أكبر خصال الإيمان، وأن من كذب بالرسل أو بأحد منهم فإنه كافر بالله العظيم كفرا صريحا بجحده هذا الركن العظيم من أركان الإيمان. ثمرات الإيمان بالرسل: إذا تحقق الإيمان بالرسل ترك آثاره الطيبة وثماره اليانعة على المؤمن. طبعا الكلام عن الرسل وفساد الاعتقاد فيهم، الفلاسفة اعتقادهم في الرسل فاسد، يرون أن الرسل دي مجموعة من الأذكياء اللي عندهم قوة إدراك عالية جدا بتخليه يوصل لحقائق فوق مستوى البشر العاديين، وعنده قوة نفسانية عالية جدا بتخليه يقلب الأشياء ويأتي بما يسمى بالمعجزات، وعنده قوة تخيلية وتخيلية عالية جدا تخليه يتصور المعاني المعقولة على هيئة أجسام نورانية تكلمه، اللي هو الملك اللي بيأتي بالوحي. فحقيقة الرسل عند الفلاسفة أنهم بشر أذكياء لهم قوة خارقة عقلية ونفسية وإدراكية، ولكن ليسوا بشر يوحى إليهم ولا يأتيهم ملك ولا أي شيء، وده في حقيقة الأمر تكذيب بالرسل. كذلك العقيدة المنحرفة في الرسل عند الصوفية وبعضهم الذين يرون أن النبوة وهبية، أن النبوة كسبية تنال بالاكتساب. كان معروف أن بعضهم زي الحلاج وزي ابن سبعين وغيرهم كان بيلتمس أن يأتيه وحي، كان يجاور في غار حراء ينتظر أن ينزل عليه الوحي، وكان بعضهم يرى أنه أولى بالمتابعة من النبي صلى الله عليه وسلم، وعندهم فساد في التصور فيجعلون، يعني الفلاسفة بيجعلوا الفيلسوف أعلى من النبي، الصوفية عندهم فساد فيجعلون الولي أعلى من النبي، ويستدلون بقصة الخضر مع موسى عليه السلام، ده طبعا فساد في التصور. تصور أهل الكتاب عن الرسل أيضا فيه فساد، فإنهم يظنون في الرسل فعل الكبائر، بل يظنون فيهم فعل الشرك وفعل الفواحش وغير ذلك، كما هي مشحونة بها كتبهم. كتاب العهد القديم بالذات فيه بعض الأخبار عن لوط عليه السلام وعن أيوب وعن داود وعن إسرائيل اللي هو يعقوب عليه السلام، فضلا عن الحكايات اللي بيرويها كتاب الأناجيل. وكتب الأناجيل دي مش دي الإنجيل المذكور عندنا في القرآن، الإنجيل اللي عندنا في القرآن هو الكتاب الذي أنزله الله على عيسى عليه السلام مصدقا لما بين يديه من التوراة وليحل لهم بعض الذي حرم عليه. لا، الأناجيل اللي مكتوبة ديت أشبه بكتب السيرة، كتبها تلامذة المسيح أو تلامذة تلامذة المسيح يكتبوا بعض السير كده، وإن كان ما فيها من حق يعزى إلى أنه من بقايا الإنجيل الحق الذي أنزل على المسيح عليه السلام. كذلك أصحاب النظرية المادية أو الملحدين اللي هو بينكر أصلا وجود الإله، من باب أولى بينكر وجود الرسل، وفي بعض الناس برضو تعامل مع الرسل إن خلاص دي حقبة تاريخية انتهت، كانت البشرية محتاجها في فترة من الفترات وانتهت. وده يعني الرائد للكلام ده هو العلمانية، الفكر العلماني قايم على المسألة زي ديت، ما بيكذبش ان في رسل ارسله، لكن خلاص نفصل بقى كل ما اتى به الرسل عن الحياة. فكل ده انحرافات في تصور وفي العقائد وفيما ينبغي في حق الرسل. بيقول بقى ايه ثمرات الايمان بالرسل، والايمان بالرسل يعني الايمان بهم على الوجه الصحيح، مش مجرد التصديق بان في رسل، هنقول اهو التصديق بهم على ايه، على الوجه الصحيح. ونيجي بقى اللي هو ما ينبغي، اللي هي كيفيه الايمان بالرسل وما ينبغي له. فبيقول ثمرات الإيمان بالرسل، أول حاجة العلم برحمة الله تعالى وعنايته بخلقه حيث أرسل إليهم أولئك الرسل الكرام للهداية والإرشاد. وده هيوضحنا إيه هي العلاقة بين الخلق وبين ربهم. بعض الناس بيحلوا ليه إنه يفسر كده وجود الإنسان في الكون وعلاقته في الكون مع ربنا بإن دي علاقة خصومة، وهنجد الكلام ده موجود في الأساطير اليونانية بكثرة، الآلهة اللي بتتعارك مع بعضها، والإنسان القوي اللي بيقوم يتعارك مع الآلهة، وهيركليز ومش عارف مين، صح، وابن الإله بيعمل وابن الإله بيخلي. الفكرة دي مسيطرة على الفكر الأثيني أو اليوناني الوثني بشكل عجيب، الطبيعة والوحوش قصة كده إن في خصومة ما بين البشر وبين ربنا سبحانه وتعالى، تصور فاسد طبعا. وبعض الناس بيتعامل مع هذا التصور أيضا إن القدر بيتعامل مع إنه دي خصومة بينه وبين ربنا، ليه ربنا بيبتلي واحد بمرض، وليه ربنا بيقدر على واحد ضرر، وليه ربنا سبحانه وتعالى بيحرم إنسان من نعمة كذا، دي بقى بالنسبة له بيحط نفسه في خصومة مع ربنا وفي خصومة مع القدر. عشان كده بنلاقي كتير من الناس حتى للأسف ممن ينتسب لهذه الملة للإسلام، يعني في منهم بقى شعراء وكتاب وده وغيره بيدخل في خصومة مع القدر، خصومة مع الرب سبحانه وتعالى، وده أمر يعني ناقض لعقد الإيمان. برضو بعض الناس بيتعامل مع ربنا على وجه العلاقة بينه وبين ربنا عايزه على وجه الندية، ند ربنا سبحانه وتعالى. ودي الفكرة اللي كان بيأصلها نيتشه اللي هو فيلسوف ألماني لما عمل نظرية السوبرمان. خلاص البشر ما عادوش محتاجين لإله من بره يحكمهم تاني، لا عندنا السوبرمان، الإنسان السوبر اللي هيعمل اللي احنا عايزينه وهيلبي الاحتياجات اللي احنا عايزينها، ونتخلص بقى من فكرة ان احنا عايزين الإله اللي هي الندية، علاقة الندية. وللأسف هو ده اللي نفس الفكرة والملمح ده هو اللي دارت حوله رواية نجيب محفوظ أولاد حارتنا على المعنى ده، معنى ان في الجبلاوي من جبل اي خلق، شوف الاجرام. وهي دي الرواية اللي خد عليها جائزة نوبل على فكرة، دي الرواية اللي خد عليها جائزة نوبل. فالقصة بقى أولاد حارتنا في الاخر بقى ان الجبلاوي ده هيتقتل على يد عرفة اللي هي المعرفة، يبقى عرفة اللي هو بيرمز للمعرفة هيقتل الجبلاوي اللي هو نسبة الى الخالق، جبل اي خلق، اجرام شديد سبحان الله يعني. وطبعا هو اسلوبه ادبي، اسلوبه ادبي عالي وكل حاجه. فالقصه بقى كلها ماشيه في نفس الايه الطريقه دي، والحبكات الدراميه بقى اللي فعلا تكرهك في الجبلاوي ده وتخليك ان هو الحل ان عرفه ده يقتله عشان الدنيا تتخلص بقى من القصه دي. فهو علاقه النديه مشهور ده فرق فوت، كان يقول كده، كان يقول ان البشريه بلغت سن الرشد ولم تعد في حاجه الى السماء ان تحكمها، علاقة الندية، علاقة في ندية مش خصومة بقى ندية، يعني هو زي هو إله إيه يعني اللي عنده زيادة يعني، والعز والله. ده كله طبعا من لوسات الفلسفة الغربية اللي هم راحوا بيقلدوها زي الببغاوات دون أن يعقلوا ما فيه، وألجأ الغرب لهذه الفلسفات الفاسدة، فساد دينهم وفساد معتقدهم النصراني وتسلط الكنيسة عليهم بما يناقض العقول، فضجروا بذلك. وبعد كده أنشئ عندهم الفلسفات دي أو ظهر عندهم الفلسفات دي، راجل الببغاوات بتوعنا اللي هو المفروض بينتسب لملة الإسلام راح يردد نفس الكلام بالضبط، وجاي يقيم معركة وهمية. هو بيحارب الخرافة في دينه، وانت دينك في خرافة، وانت عندك خرافات، وانت عند حد بيقول لك معتقد لا يمكن تصديقه، فإن الله وإن إليه راجعون. فبعض الناس عنده العلاقة مع ربنا علاقة إيه؟ الندية. بعض الناس علاقته مع ربنا سبحانه وتعالى علاقة الإيه؟ الخصومة. وبعض الناس يعني علاقته مع ربنا سبحانه وتعالى علاقة التجاهل، كلش موجود. حتى لما يتكلم في برنامج، يتكلم برنامج بيقدمه برنامج إصلاحي رؤية للمجتمع، هو جانب بتاع ربنا ده مش موجود خالص، اللي هو فصل الدين عن فصل كل فصل الحياة عن أي حاجة تعلق بربنا. طب ليه يا عم كده؟ تجاهل، كأن مفيش إله للكون ده. حتى لما يتكلم معاك يقول له كده، على فكره كل البرامج اللي انتوا بتقدموها ديت، وده اللي احنا بنواجه بيه العلمانيين على فكره، انتوا بتقدموا برامج قاصره. ليه؟ الانسان هيعيش كام حياه؟ هيعيش الدنيا ويعيش حياه البرزخ ويعيش الاخره. فانت عملت حل لي مشكله في الدنيا، لو اتحلت يعني عملت تكلمني عن حل مشكله ايه في الدنيا بس. ثانيا حتى المشكلات اللي انت عايز تحلها لي في الدنيا، الانسان مكون من جسم وروح، من جسم وروح. انت كل المشكلات اللي بتحلها لي مشكله الايه؟ الجسم بس. لا بقى الأسوأ من كده انت كمان ما تحلش المشكله، لان الا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير، اللي اقدر على حل المشكله ديت منك اللي خلق الجسم ده واللي خلق الروح ديت واللي خلق الارض من عليه. فبالتالي تصورات عقيمه. شو بقى تخيل مثلا لما تسمع قول الله عز وجل طه ما انزلنا عليك القران لتشقى الا تذكره لمن يخشى، يعني ما انزل الله القران ليشقي الناس. لما تسمع قول الله عز وجل ما يفعل الله بعذابكم ان شكرتم وامنتم، ما يريد ليجعل الله عليكم من حرج. سبحان الله، الحرج منفي والشق مشقه منفيه. النبي عليه الصلاه والسلام يقول لولا ان اشق على امتي لامرتهم بالوضوء بالسواك مع كل صلاه، بالوضوء فيها روايه فيها الوضوء بالسواك مع كل وضوء. خلاص، يبقى المشقه ايه؟ لولا ان اشق على امتي لا اخرت العشاء او لجعلت هذا وقت الايه العشاء لو في نص الليل. لا، يبقى المشقه ايه؟ منفيه. ومن القواعد في الشريعه ان المشقه تجلب التيسير، مشقه تجلب التيسير. فلما انت تشوف بقى ربنا سبحانه وتعالى بيرسل الرسل عشان يعرفوا الانسان ايه اللي ربنا يحبه وايه اللي ربنا يرضى، وينزل معهم الكتب ليهدي الانسان في الدنيا سبل السعاده. اما يتنكى بالطريق ده مشي بدماغه، ومن اللي يحصل الفساد بقى، ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت ايدي الناس. اثنين من ثمرات الايمان بالرسل، يبقى الاول الثمره الاولى محبه ربنا ومعرفه رحمته بخلقه بان ارسل اليهم الرسل، والعلاقه بيننا وبين ربنا كده. الرب سبحانه وتعالى هو المربي بالنعم، وهو ارأف بعباده من ابائهم وامهاتهم بهم. فده يوجب لك محبه الرب سبحانه وتعالى والاقبال عليه. اثنين، شكر الله على هذه النعمه الكبرى، الشكر على نعمه ارسال الرسل بالايمان بهم واتباعهم وتصديقهم. ثالثا، محبه الرسل وتوقيرهم والثناء عليهم بما يليق بهم، لانهم رسل الله تعالى وخلاصه عبيده. لان الرسل دولت هم صفوه الخلق، وربك يخلق ما يشاء ويختار، ما كان لهم الخيرة. الله يخلق ما يشاء ويختار، يختار الأزمنة ويختار الأمكنة ويختار البشر ويختار الملائكة ليشرفهم، ما كان لهم الخيرة، ما حدش للخيرة إلا ربنا سبحانه وتعالى. وربك يخلق ما يشاء ويختار، ما كان لهم الخيرة. وقال تعالى الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس، فدلت صفوة الخلق. إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين. يبقى لازم نحط في المعنى ده أن الرسل هم صفوة الخلق، ربنا بيختارهم ليخصهم بالرسالة. قال تعالى وقالوا لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما أوتي رسل الله، الله أعلم حيث يجعل رسالته، الله أعلم حيث يجعل رسالته. خلاص، فلو أنت بقى شفت أن ده واحد ربنا اختاره، وشرف المرسل من شرف من أرسله، وقيمته وقدره بقدر من أرسله، يعني مش هيختار أي واحد. يبقى إيه؟ يبقى لازم توقر الرسل وتحترمه. زي كده الانتقاص لأي نبي كفر، ازدراء أي نبي كفر، سب أي نبي كفر، وكذلك انتقاص الملائكة كفر، لأنهم رسل الله. فانتقاصهم هو عدم توقير لله عز وجل ونقض لهذا التعظيم الذي ينبغي في القلب الله سبحانه وتعالى. عشان كده العلماء بينصوا على ان في الرده، كتب الرده في الفقه، ان سب الانبياء وسب الله وسب الرسل كفر، رده. المبحث الثاني، تعريف النبي والرسول والفرق بينهما. النبي في اللغة مشتق من النبأ، وهو الخبر ذو الفائدة العظيمة. قال تعالى عما يتساءلون عن النبأ العظيم، وسمي النبي نبيا لأنه مخبر من الله ويخبر عن الله، مخبر من الله ويخبر عن الله، فهو مخبر ومخبر. النبي بيبقى مخبر اسم مفعول، ومخبر اسم فاعل. وقيل النبي مشتق من النباوة، يعني الارتفاع، الشيء المرتفع. يبقى إما أنه مشتق من النبأ اللي هو الخبر العظيم ذو الفائدة، وإما مشتق من النباوة والشيء المرتفع. وبالتالي يكون النبي معناه الشخص رفيع القدر والمنزلة على سائر البشر. قال تعالى ورفعناه مكانا عليا. طيب وعشان كده هنلاقي في بعض القراءات يا أيها النبي، مش النبي، نبي فبيمده خلاص، النبي مش النبي، وهي نفس المعنى بس فيها إظهار للإيه؟ للهمزة. وسمي أن والرسول في اللغة مشتق من الإرسال، وهو التوجيه، وهو التوجيه، الإرسال يعني التوجيه. وقيل مشتق من الرسل، الرأف عليها فتحة والسين عليها فتحة، الرسل هو الانبعاث على تؤدة، على مهل، الرسل يقول على رسلك، يبقى الانبعاث على تؤدة. طيب قال تعالى مخبرا عن ملكة سبأ وإني مرسلة إليهم بهدية فناظرة بما يرجع المرسلون. وقد اختلف العلماء في تعريف كل من النبي والرسول في الشرع على أقوال. اختلفوا إيه الفرق بين النبي والرسول؟ في قول بينهم فيش فرق بينهم، زي ده قول الأمدي والإيجي أن النبي والرسول بمعنى واحد، والجمهور على أن الرسول من أوحي إليه، هو الذكر الذي أوحي إليه بشرع وأمر بتبليغه، والنبي من أوحي إليه بشرع ولم يؤمر بتبليغه. شيخ الإسلام تيمية اختار تعريف ثالث وهو اللي رجحوه هنا، أن الرسول من أوحى الله إليه وأرسله إلى من خالف أمر الله ليبلغ رسالة الله، يبقى من يرسل إلى قوم معاندين أو مخالفين لأمر الله. والنبي هو من أوحى الله إليه بما يفعله ويأمر به المؤمنين. وكلام ابن تيمية ده بصراحة يعني هو يعتبر أقرب التعريفات للأدلة وأقلها في الاعتراضات عليه. الفرق بينهما أن النبي هو من نبأه الله بأمره ونهيه ليخاطب المؤمنين ويأمرهم بذلك، ولا يخاطب الكفار ولا يرسل إليهم. عشان كده لما سئل النبي عليه الصلاة والسلام أنبي كان آدم؟ قال إيه؟ نبي مكلم صلى الله عليه وسلم. يبقى آدم نبي لأنه أرسل إلى مسلمين، ما كانش في حد كفار ساعتها. طيب نوح عليه السلام أول رسول أرسل في الأرض، نوح ليه؟ لأن كان بين آدم ونوح 10 قرون كلهم على الفطرة وعلى التوحيد، أول ما دب الشرك ووقع في قوم نوح، وكان أول رسول أرسل لقوم مشركين. طب عيسى عليه السلام نبي ولا رسول؟ على التعريف ده أيوة، هو على هذا التعريف عيسى عليه السلام رسول، لأن بني إسرائيل كانوا يكذبونه، مش عارفين من نبوته أصلا، كانوا بيتهموا أمه بأنها أتت به من زنا. ده تخريج، ده كلام تيمية، بقول عيسى عليه السلام رسول. طب على هذا التعريف قال فعلا، فإن قومه لم يكونوا موافقين له، إنما كانوا معاندين، إنما كانوا معاندين له. تعرفين بني إسرائيل كانوا بيتهموا عيسى عليه السلام بأنه ابن زنا، هم اليهود أتى إليهم عيسى عليه السلام. وأما الرسول فهو من أرسل الكفار والمؤمنين ليبلغهم رسالة الله ويدعوهم إلى عبادته. وليس من شرط الرسول أن يأتي بشريعة جديدة. وهجيب مثال، فقد كان يوسف عليه السلام على ملة إبراهيم، وداود وسليمان كان على شريعة التوراة، وكلهم رسل. قال تعالى ولقد جاءكم يوسف من قبل بالبينات فما زلتم في شك مما جاءكم به حتى إذا هلك قلتم لن يبعث الله من بعده رسولا. وقال تعالى إن أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده، وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وعيسى وأيوب ويونس وهارون وسليمان، وآتينا داود زبورا، ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك، وكلم الله موسى تكليما. قد يطلق على النبي أنه رسول إذا في بعض الأحيان إذا افترقوا في العبارة، ممكن قصدي في بعض الآيات ممكن يطلق على النبي رسول، كما قال تعالى وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أنيته. تمنى يعني ايه؟ قرأ. قال تعالى: ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإن هم إلا يظنون. فألقى الشيطان في أنيته يعني في قراءته. النبي يقرأ الوحي أو ما أنزل إليه، فالشيطان يلقي في أمنيته، يعني يلقي في اللي في أذن من يستمعه وفي قلبه معاني غير صحيحة، فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله آياته. يبقى فذكر الله أنه يرسل النبي والرسول، يرسل النبي والرسول، وبيان ذلك أن الله تعالى إذا أمر النبي بدعوة المؤمنين إلى أمر فهو مرسل من الله إليهم، لكن هذا الإرسال مقيد. وأما الإرسال المطلق فهو بإرسال الرسل إلى عامة الخلق من الكفار والمؤمنين. كيفية الإيمان بالرسل؟ الملاحظة الثالث: الإيمان بالرسل هو اعتقاد ما أخبر الله به عنهم في كتابه وأخبر به النبي صلى الله عليه وسلم في سنته إجمالا وتفصيلا. فالإيمان المجمل هو التصديق الجازم بأن الله تعالى بعث في كل أمة رسولا يدعوهم إلى عبادة الله وحده لا شريك له. يبقى الإيمان مجملا أنك تصدق بأن الله بعث في كل أمة رسولا يدعوهم إلى عبادة الله وحده لا شريك له، والكفر بمعبد من دون الله. إيه الدليل؟ ولقد بعثنا في كل أمة، أمة يعني قرن من الناس أو طائفة، لقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، وبأنهم أي نؤمن ونصدق بأن جميع الأنبياء والرسل صادقون، مفيش نبي كذاب، بارون، مفيش نبي آثم ولا عاصي، راشدون، مفيش نبي أحمق، كرام بررة، أتقياء، أمناء، هداة، مهتدون. قال تعالى: هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون. قال تعالى بعد أن ذكر طائفة كبيرة من الأنبياء والرسل: ومن آبائهم وذرياتهم وإخوانهم واجتبيناهم، شوف اجتبيناهم، وهديناهم إلى صراط مستقيم، اختارهم، اجتباهم، اختارهم، وهداهم إلى صراط مستقيم، ذلك هدى الله يهدي به من يشاء من عباده. ونؤمن بأنهم كلهم كانوا على الحق المبين والهدى المستبين، جاءوا البينات من ربهم إلى أقوامهم. قال تعالى حكى عن أهل الجنة: لقد جاءت رسل ربنا بالحق. وقال تعالى: لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط. الآية دي مهمة. الرسل أتوا بالبينات، معاهم أدلة واضحة جدا وآيات ظاهرة لمن أراد الهدى، عشان كده بتقوم به بالحج على الخلق، رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. يبقى الرسل بعثتهم لقطع المعذرة، معاهم بينات آيات واضحة. وأنزلنا معهم الكتاب والميزان، شو بقى الكتاب اللي هو فيه الأوامر والنواهي نصا، فيه الأخبار الصادقة وفيه الأوامر العادلة، وتمت كلمة ربك صدقا فيما أخبر وعدلا فيما أمر. ده الكتاب. والميزان، لأن الكتاب ده مش هيستوعب كل الأمور، فمعاك الميزان، القياس، تزن به الأمور، تزن الأمور بإيه؟ بالكتاب. يبقى دلوقتي القرآن كتاب 600 صفحة، ده حجة قائمة إلى قيام الساعة. طب إزاي؟ كل ما يجد من مستجدات ويستحدث من أمور ليست موجودة نصا في القرآن، إنما تعمل معها الإيه؟ الميزان، فتزن هذا الأمر حلال ولا حرام، تزنه بميزان إيه؟ بميزان القرآن. يبقى الرسل نزل بالقرآن والإيه؟ والميزان، وأنزلنا معهم الكتابة والميزان ليقوم الناس بالقسط. مستحيل أن يقوم الناس بالقسط، اللي بيطالب بقى بالعدالة الاجتماعية واللي بيطالب بالإصلاح، مستحيل يقوم إصلاح يتحقق في الناس عدل إلا بالكتاب والميزان. أما زبالة أفكار البشر وأهوائهم مستحيل تجيب للناس عدل، مستحيل تجيب للناس إصلاح. يبقى ليقوم الناس بالقسط، بس كده؟ لا مش بس. وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس وليعلم الله من إيه؟ من ينصره ورسله بالغيب. إن الله قوي عزيز. وده اللي خلى شيخ الإسلام تيمية يقول قوام الدين كتاب يهدي وسيف ينصر. لابد للحق من قوة تحميه. مسألة ليست إيه علم فقط. بعض إخواننا وده أمر منتشر كثير للأسف بعض طلبة العلم عنده تصور القصر ده إن دولة الإسلام تقوم بالعلم. لا، العلم فقط. تم بغداد هدمت فوق رؤوس العلماء على يد التتار، وقتل الناس قتلا ذريعا. طلبة العلم كانت دماغهم تسيل أنهار، والتتار من همجيتهم ردموا نهر دجلة ده بالإيه؟ بالكتب. كان الحبر ماشي على المايه كده، ردموا النهر بالكتب. عارف يعني إيه؟ يعني يردم النهر بالكتب. قد إيه الكتب دي بقى؟ والأندلس سقطت الأندلس وهي غصة بالعلماء، لكن لما ضعف السلطان وانتشر في ذوي السلطان المجون والخلاع والبعد عن التدين وموالاة الكافرين وغير ذلك ضاعت الدولة المسلمة. يبقى بنقول كده زي ما تيمية بيقول كده بالضبط، قوام الدين على ايه؟ كتاب يهدي وسيف ينصر، زي ما حصل مع الشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب، قايم بدعوة التوحيد ودعوة علمية وينشر العلم في الناس، ومعاه محمد بن سعود معاه ايه؟ السيف، قوم الناس. وده امر مهم، لان بعض الناس شايف ان هي لما نقعد نتعلم في المساجد بس كده الدولة هتقوم تلقائيا. ده نظرة قصيرة وغير صحيحة، ودي من خيانة العلم. لذلك بعض الناس دلوقتي يقول لك يا عم المفروض العلماء وطلبة العلم ينكفئوا على انفسهم ويعتزلوا الناس. ما هذه العلمانية، ما هي دي العلمانية، ان طلبة العلم والعلماء يقعدوا مع نفسهم ومش دعوا بالايه بالمجتمع. لا، لازم تحكم في المجتمع ده. حكم الله ايه في اللي بيحصل ده؟ يبقى لازم، طب عشان تحكم حكم ربنا يبقى يلزمك معرفة واقع، كما قال ابن القيم في اعلام الموقعين، لابد لمن يوقع عن رب العالمين بعلمين، علم بالواقع وواقع بالعلم. وواقع العلم، واقع العلم اللي هو العلم الشرعي، علم الواقع بقى. الواقع انت هتحكم على الكاس ده ان فيه خمره، لازم تتحقق من كده. ممكن يكون ده عصير، طب بعد ما حكمت ان فيه خمره تقول الخمر حرام، يبقى في علمين محتاجينهم. فلقد ارسلنا رسلنا بالبينات وانزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط وانزلنا الحديد فيه باس شديد ومنافع للناس وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب ان الله قوي عزيز. يقول ونؤمن بأن أصل دعوتهم واحدة وهي الدعوة إلى توحيد الله. الأنبياء وإخوة لعلات، دينهم واحد وأمهاتهم شتى، وأما شرائعهم مختلفة. قال تعالى وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. قال تعالى لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. ونؤمن بأنهم قد بلغوا جميع ما أرسلوا به البلاغ المبين فقامت بذلك الحج على الخلق. قال تعالى ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم وأحاط بما لديهم وأحصى كل شيء عددا. وقال تعالى رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. ويجب الإيمان بأن الرسل بشر مخلوقون ليس لهم من خصائص الربوبية شيء، وإنما هم عباد أكرمهم الله بالرسالة. قال تعالى قالت لهم رسلهم إن نحن إلا بشر، إن نحن إلا بشر مثلكم ولكن الله يمن على من يشاء من عباده. وقال تعالى عن نوح ولا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول إني ملك. وقال عز وجل آمر النبينا محمد صلى الله عليه وسلم أن يقول لقومه قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك إن أتبع إلا ما يوحى إلي. ومما يجب اعتقاده أيضا في حق الرسل أنهم منصورون مؤيدون من الله، وأن العاقبة لهم ولأتباعهم. دي عقيدة جازمة، أن النصر في النهاية لحليف أتباع الوحي وأتباع الأنبياء وإن دالت عليهم الدولة. خلاص. ومما يجب اعتقاده أنه منصورون مؤيدون من الله. قال تعالى إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. بس في حاجة خطيرة الناس تقع فيها، إن بعض الناس يدعي إن هو من أتباع الرسل ويرفع شعارا أنه من أتباع الرسل ومن أتباع الوحي ويكون فيه شيء من ذلك، يعني يكون فعلا فيه قدر من الاتباع، ولكنه مشتمل على المخالفة والعصيان بما يهدم أمة. بعد يقول لك هو أتباع الرسل يتهزموا، ما هو مش أنت ابن أتباع الرسل اللي بيقول عليهم، أنت فيك جزء من الاتباع. معايا ولا مش معايا يا إخوة؟ أصل المعاني دي اللي بتهز الناس بقى، وهو بعض ما الناس تلتزم وتتدين وتسلك الطريق، يقول لك لا أهل الحق إزاي يعني يدل عليهم هذه الطريقة؟ يقول حتى لو أدل عليهم ولو تسلط عليهم عدوهم في النهاية يكون العاقبة لأهل الدين. لكن الأول حقق المناط، هو ده فعلا من أتباع الرسل ولا فيه جزء من الاتباع ومليان ومشحون بالهوى والشهوات والشبهات وغير ذلك؟ عشان بس يبقى نحط ايدينا على الايه، على المرض الصحيح. إنا لننصر رسلنا والذين امنوا في الحياه الدنيا ويوم يقوم الاشهاد يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم ولهم اللعنه ولهم سوء الدار. كما يجب اعتقاد تفاضل الرسل على ما اخبر عز وجل في قوله تعالى: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله. يبقى يجب اعتقاد تفاضل الرسل، ان ربنا فضل الرسل بعضهم على بعض، وهذا التفاضل لا يعني الانتقاص، فان التفضيل من الله لا يعني انتقاص غيره. فيجب الايمان بكل هذا وبكل ما جاء في الكتاب والسنه عن الرسل على وجه العموم ايمانا مجملا. نقف هنا ونستكمل المره القادمه ان شاء الله. اقول قولي هذا، استغفر الله لي ولكم.